الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقتل زيد رجلا خطأ، فقضى القاضي بالدية عليه وعلى عاقلته، فهل تكون الدية حالة منجزة أو تكون مؤجلة مقسطة؟ أحسنت، صحيح، تكون مؤجلة مقسطة. كم من الإبل دية قتل النفس خطأ؟ مئة من الإبل. أحسنت. هل تكون خمسة أنواع أو أربعة أو ثلاثة؟ خمسة. أحسنت. ما هي؟ نعم. أحسنت. نعم. أحسنت. من كل واحدة؟ 20. أحسنت. من كل واحدة 20. مع هذه الدية تجب عليه بسبب القتل خطأ الكفارة، ما هي؟ ما عتق الرقبة. نعم. عتق المشاعرين المتتابعين. هل هو على التخير أو على الترتيب؟ على الترتيب. نعم. العتق، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. رجل ضرب ولده بخشبة يريد تأديبه فقتله، فما الدية التي تلزمه؟ نعم. نعم. وأربعون فوارق. أحسنت، بارك الله فيك. 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة في بطونها أولادها. نعم. تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف وشيخنا والدي وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشر رحمه الله تعالى: أما الكتابي أو الذمي علمي ديته فنصف حر المسلم، ودية المرتد والمجوسي 800 درهم منجوسي، والعبد قيمته أنثى الصنف بالنصف من عقل الذكور الصرفي، وفي الجنين غرة وليدة أو عشر دية مه التليدة، في النطق واللمس والشم ومنع الذوق والعقل والسمع أو العينين والأنف والمارين والأذنين والظهر والبطن وفرج أو ذكر وشفري الأنثى منيين أو بصر، ودية الإبهام عشر أجملة كغيرها ووزعت في الأنملة، وخمسة تعطى لعقل الموضحة ومثلها في كل سن أوضحة، إن قتل المجنون حرا يلزم من يعقلون دية تنجم، عمد الصبي كالخطا في ماله ما دون ثلث أو على عقاله. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: أما الكتابي أو الذمي اعلمي ديته فنصف حر مسلمي. أما الكتابي المستأمن من الحربيين أو الذمي اعلمي ديته فنصف حر مسلمي. دية الذكر الحر من أهل الكتاب نصف دية الذكر الحر من المسلمين، وعليه فهي 50 من الإبل أو 500 دينار أو 6000 درهم. وثبت عند أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. العقل الدية، قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين. وفي رواية للنسائي: عقل الكافر نصف عقل المسلم. قال: ودية المرتد، المرتد والعياذ بالله، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل كما سيأتي في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. وليس ذلك لأفراد الناس، وإنما هو إلى القاضي، فلو قتله أحد في زمن الاستتابة ولا يحل له فعل ذلك لأنه افتيات على الحاكم، لكن لو حصل ذلك، لو قتله أحد في زمن الاستتابة، ففيه ما ذكره الناظم. والمجوسي الذي يعبد النار 800 درهم، منجوسي 800 درهم، والعبد قيمته، من قتل عبدا عمدا أو خطأ فعليه قيمته بالغة ما بلغت، هذا إذا كان القاتل حرا مسلما. فإن كان رقيقا أو كافرا والعبد المجني عليه مسلم قتل العبد للمكافأة، والكافر أيضا لزيادة المجني عليه بالإسلام. وبعض هذه المسائل يعز وجودها في زماننا، لكن ندرسها لفهم كلام الفقهاء، ولأن الشرح تبع للمشروح. ثم عدم وجود ذلك في وقت لا يقتضي عدم وجوده في كل وقت. وأنثى الصنف بالنصف من عقل الذكور الصرفي، دية أنثى كل صنف من الأصناف المتقدمة نصف دية الذكر من ذلك الصنف، بالنصف من عقل الذكور الصرفي. الصرف يعني المحققين احترازا من المخنثين. إذن حرة المسلمة ديتها 50 من الإبل، الكتابية 25 من الإبل، المرتدة والمجوسية 400 درهم. وقد أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، دية المرأة في النفس على النصف من دية الرجل. قال: وفي الجنين غرة وليدة، في جنين الأمة قال أهل المذهب ولو كان علاقة، لأن العلاقة مبتدأ تخلقه، ويعرف كونه علاقة بأنه لو صب عليه ماء حار لا يذوب، فإذا ذاب فدم حيض. في جنين الأمة إذا ضربها إنسان أو أخافها فسقط الجنين بسبب الضرب مثلا أو الإخافة، فالواجب غرة عبد أو وليدة، وليدة أي أمة صغيرة، فقوله وليدة تفسير للغرة. قال: أو عشر قيمة مه التليدة، أي عشر قيمة الأمة التي سقط ولدها من بطنها ميتا بسبب الجناية. أما جنين الحرة المسلمة أو الكتابية فعشر دية أمه، وهنا نسختان في النظم: أو عشر قيمة أمه التليدة، هذا في الأمة، والنسخة الأخرى أو عشر دية أمه التليدة، هذا في الحرة. ويدل لما سبق ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة. لما أنهى الكلام عن دية النفس شرع يتكلم عن دية الأطراف، فقال: ودية كاملة في النطق، يعني في إذهاب النطق، يعني المجني عليه صار لا يستطيع النطق، في الدية الكاملة. ودية الكاملة تختلف بالنظر المجني عليه من ذكورة أو أنوثة أو إسلام أو كفر على التفصيل السابق. وأما العمد ففيه القصاص إلا في المتالف، والمقصود بالمتالف الجراحات التي يغلب عليها أن تؤدي للموت، كالمأمومة. المأمومة الجرح الذي وصل إلى أم الرأس وهي الجلد التي تجمع الدماغ، ومثل الجائفة التي أفضت إلى الجوف سواء من البطن أو من الظهر. فما كان مثل هذا مما هو من المتالف لا قصاص فيه، لأنه قد لا يتمكن من الاقتصار على مقدار الجناية، فقد يؤدي إلى موت المقتص منه. والقصاص معناه المماثلة، والمماثلة هنا متعذرة، المماثلة في المتالف متعذرة، فيستوي فيها العمد والخطأ في لزوم الدية مع التأديب في العمد. ودية كامية في النطق واللمس، صار المجني عليه بسبب الجناية لا يميز الناعم من الخشن، لا يشعر بحرارة الشيء أو برودته، يعني ذهبت حاسة اللمس منه. والشم، صار المجني عليه لا يشم الروائح، وأيضا في منع الذوق في فقد حاسة الذوق لو صار بسبب الجناية فاقدا لحاسة الذوق والعقل، مثلا ضربه ضربة أفقدته عقله، فهذا كله فيه الدية كاملة 100 من الإبل. والسمع في إذهاب السمع جملة هذا فيه الدية كاملة، وفي إذهابه من إحدى الأذنين نصف الدية، أو العينين في قلعهما الدية الكاملة، وفي قلع واحدة منهما نصف الدية، وفي قلع عين الأعمى حكومة، والأنف في قطعه كاملة الدية كاملة، والمارن المارن ما لان من الأنف، فإذا ذهب كله ففيه الدية الكاملة، وإذا قطع بعضه كان فيه بحسابه، يعني إذا قطع نصفه ففيه نصف الدية، أو الثلث ففيه ثلث الدية، أو الربع ففيه ربع الدية. والأذنين أي مع ذهاب السمع، أما مع بقاء السمع ففيه حكومة. معنى الحكومة أن يقوم المجني عليه عبدا سالما ثم يقوم بالجناية، فما الفرق بينهما؟ هذا الذي يجب أن يدفع له. والظهر يعني في كسر الظهر حتى منعه مثلا من القيام والجلوس فيه الدية الكاملة، والبطن في قطع لحم البطن الذي يستر الأمعاء مع إمكان الحياة فيه الدية الكاملة، وفي قطع أيضا فرج وذكر وشفري الأنثى إن بدا العظم وإن لم يبدو العظم في شفري الأنثى في حكومة. مني في انقطاع نزول المني بسبب الجناية هذا فيه الدية الكاملة، وبصر في إذهاب البصر مع بقاء العينين فيه دية كاملة، وفي إذهاب بصر إحدى العينين نصف الدية، وفي إذهاب بصر عين الأعور الصحيحة، عين الأعور الصحيحة هي قائمة مقام العينين بالنسبة له، في إذهاب بصرها الدية كاملة. قال ودية الإبهام 10 أجملة. دية الإبهام خطأ أما عمدا ففيه القصاص، كغيرها من الأصابع، ووزعت في الأنملة في كل أنملة 3 أبعرة وثلث، يعني تقسم 10 على 3، إلا أن مات الإبهام ففيها 500 إبل فيها النصف، و5 تعطى لعقل الموضحة، و5 من الإبل تعطى لعقل الموضحة التي أوضحت عظم الرأس أو الجبهة أو الخدين. ولم يكن الناظم رحمه الله المنقلة والمأمومة والجائفة، وجرت عادة الفقهاء بذكر هذه الشجاج في هذا الموضع، فالمنقلة هي ما زال بسببها العظم بعد كسره بالضرب، منقلة يعني زال بسببها العظم بعد كسره بالضرب، ففيها 15 من الإبل. والمأمومة هي التي وصلت إلى أم الرأس، وأم الرأس الجلد التي تجمع الدماغ ويقال لها الآمة، هذه فيها 3 الدية. والجائفة وهي التي أفطت إلى الجوف سواء من البطن أو من الظهر فيها 3 الدية. ومثلها في كل سن أوضحة، يعني مثل الموضحة وهي 5 من الإبل في قلع كل سن صحيحة، أو في صيرورتها مضطربة جدا. والأصل في كثير مما ذكره الناظم في مقادير الديات كتاب عمرو بن حزم، وهو حديث تعددت طرقه وهي تدل لمجموعها على أنه محفوظ، ومعظم ما فيه له شواهد صحيحة أو صالحة من المرفوع أو من فتاوى الصحابة أو من مراسيل التابعين، وقد تلقاه العلماء بالقبول، وهو عند كثير منهم أبلغ من خبر الواحد العدل المتصل. وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. حديث أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وأحمد وغيرهم. وفي صحيح البخاري عن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصرة والإبهام. ولأبي داود والترمذي: دية الأصابع سواء، والأسنان سواء، الثنية والضرس سواء. وللترمذي وابن حبان: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، 10 من الإبل لكل إصبع. ثم قال الناظم رحمه الله: إن قتل المجنون حرا يلزم من يعقلون دية تنجم. إن قتل المجنون حرا، إذا قتل المجنون حرا ذكرا أو أنثى مسلما أو ذميا، يلزم من يعقلون، فجناية المجنون على عاقلته، دية تنجم، دية كاملة مخمسة، هي دية الخطأ السابقة، مخاضة لبونة لبون، وحقة وجذعة تكون 20-20. تدفع هذه الدية لورثة المجني عليه في 3 سنين. عمد الصبي ذكرا أو أنثى كالخطأ في ماله ما دون ثلث، هو عمده كالخطأ، عمده كالخطأ في لزوم الدية وعدم القصاص، لأنه غير مكلف، ولا فرق بين صبي مميز وغيره، فعمله وخطأه سواء، كل جناياته حكمها حكم الخطأ. لماذا؟ لأنه مرفوع عنه القلم، ومثله في ذلك المجنون. فإذا لم يكن لهما مال بقيت في ذمتهما، عمد الصبي كالخطأ في ماله ما دون ثلث، ما دون الثلث، مثل دية السن سبق أنها 500 إبل، هذه دون الثلث، وكدية الإصبع سبق أنها 10 من الإبل، هذه دون الثلث، فهذه في ماله. أو على عقاله، يعني إذا بلغت الثلث فأكثر فعلى عاقلته، إذا بلغت الثلث فأكثر، مثلا قطع يدا واليد الواحدة فيها نصف الدية، قتل نفسه، هذه فيها الدية كاملة فتكون على العاقلة. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.